وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولا قدما تمشي إلى خدمتك أما بعد فسأتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين أو ثلاثة لاحقات عن أخطاء النساء إذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته أو بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا وباستماعنا فننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل إلى بيوتنا على نهج أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم وإن لم نفعل فإن شرور بيوتنا سننقلها إلى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنت في الصلاة تسمع الغناء ينبعث عبر الجوالات هذا لا يكون من حريص ينقل الخير من بيت الله إلى بيته فيعامل بأن يكون وسيلة لنقل الشر من بيته إلى بيت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سيظهر لنا في كثير من فروع هذه الأخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف أصبحت في الإسلام وأن المرأة مكرمة أما وزوجة وابنة وأن حالها في الإسلام تغير غاية وأن الإسلام أنصفها ووضعها في مكانتها ونادى بالعدل ومعاذ الله أن أقول أنه نادى بالمساواة فالشرع أنصف المرأة وأعطاها حقها ووضع كل شيء في مكانه فكانت أحكام اللطيف الخبير هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير في حق الرجال والنساء وكلف الله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. فكما أن الأمر أمره والشرع شرعه، فإن الخلق خلقه، ولا يناسب خلقه إلا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بجملة من الأخطاء الطهارات وأنتقل إلى الصلاة إن بارك الله في الوقت. أسأل الله يبارك لي ولكم في أزواجنا وذرياتنا وأموالنا وقواتنا وأسماعنا وأبصارنا ما أبقانا سبحانه. كان الناس في الجاهلية يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة، وتفاجأت أن بعض هذه العادات ما زالت متمكنة عند بعض العشائر والقبائل والبلاد حتى في ديارنا الأردن المحروس، صلى الله أن يحرصه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة. كان الناس في الجاهلية، كانت المرأة إن حاضت لا يأكلون طبيخها ولا عجينة، ولا عجينها إن طبخت لا يؤكل طبيخها، وإن خبزت فلا يؤكل خبزها. وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الأشياء عادة متمكنة، وفي ذلك حط من قيمتها وحض على هجرانها. فجاء الشرع فهدم هذا الأمر، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها أن تناوله الخمرة، والخمرة هي الوسادة، فقالت على عادة قومها، على عادة من تعيش بينهم استصحابا لعادات العرب، قالت إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة فإن حيضتك ليست في يدك. حائض، ماذا يضير الحائض أن تناول الرجل شيئا كالوسادة والثوب وما شابه. فكانت المرأة وهي حائض يعتزلها الرجال، لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيزة، بل لا يتناولون منها شيئا. فجاء الإسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط من المرأة. فالرجل يجوز له أن يتناول من المرأة وأن يأكل من يدها وأن يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا، أما لكونها حائضا فالتحرز من ذلك عادة جاهلية أبطلها الإسلام، والواجب إبطال ذلك حتى أن المرأة كانت عند العرب لا تذبح، وبعض الناس بعض المسلمين اليوم يظن أن المرأة إن ذبحت فذبيحتها لا تؤكل، وبعضهم يقيد ذلك بقوله إن كانت حائضا أو نفساء، وبعض الناس يعتقد أن ذبيحة الجنب لا تؤكل أيضا، وهذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال: باب ذبيحة المرأة والأمة. فالمرأة والأمة، المرأة سواء كانت حرة أم أمة، إن ذبحت فتؤكل ذبيحتها. وأسند البخاري تحت هذا الباب بسنده إلى عبيد الله العمري عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: إن امرأة ذبحت شاة فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكل ذبيحتها. ثم علق البخاري عن الليث عن نافع فقال أن هذه المرأة كانت أمة لكعب بن مالك، وورد التصريح بذلك بأن هذه الأمة كانت ترعى الغنم، فجاء ذئب فعدى على غنمة فكادت أن تهلك، فأخذت حجر صوان فذبحت الشاة قبل أن تزهق روحها، فقطعت أوداجها وحلقومها وسال دمها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي أمة، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤكل ذبيحتها. فإذا لا غضاضة على المرأة أيضا من أن تذبح ولو كانت حائضا أو لو كانت نفساء، فحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. فلا حرج على المرأة أن تخبز وأن تعجن وأن تذبح وأن تناول الرجال الأشياء، فهذه كلها عادات أبطلها الإسلام، والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتئات على الشرع وتعد على أحكامه وظلم. والمرأة في أيامنا هذه متى طهرت فإنها تصلي الصلاة التي تستقبلها وتغفل عن أحكام كثيرة يترتب عليها ضياع لكثير من الفرائض، ويقع هذا في حق النساء على ألوان وضروب. وأسأل الله عز وجل أن يعينني على البيان وأن يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الأذهان على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان، فهو سبحانه المستعان وعليه التكلان. فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول. بعض النساء إن كانت حائضا فطهرت فاغتسلت فتنتظر أذان بعد الاغتسال، تبدأ بالصلاة، في أول صلاة تستقبلها. يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا وأذان العصر الساعة الثالثة مثلا، فتغتسل وتعتقد أن أول صلاة تجب في ذمتها إنما هي صلاة العصر، وفاتها أن الواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر. فلما تغتسل وتدرك مقدار ركعة من الوقت، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فمتى اغتسلت ولو بقيت دقائق معدودات فيجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركتها، ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها. ومثل هذا الخطأ بإجماع أهل العلم، المرأة لما يفجأها الحيض، يأتيها الحيض فجأة وقد دخل الوقت، كأن تكون الصلاة مثلا صلاة الظهر، أذن الظهر تقول أصلي، انشغلت ببيتها بأولادها تكاسلت، أصلي فبعد ساعة من أذان الظهر أرادت أن تتوضأ للصلاة فوجدت نفسها حائضة، فأدركت من الوقت ما يمكنها أن توقع صلاة الظهر فيه. فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها، ولا يجوز لها ألا تصليها، ولكن الشرع منعها بعذر حيضها، فتبقى الصلاة قائمة في ذمتها. فمتى طهرت وجب عليها أن تبدأ بالظهر الذي بصلاة الظهر التي فاتتها. فإن تمكنت من فعل الصلاة ثم تكاسلت فحينئذ متى طهرت يجب عليها أن تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها. بل ذهب غير واحد من الفقهاء، وهذا القول وجيه وعليه أدلة كثيرة، وهو مبني على أصل ركين اعتمده الفقهاء في الوقت في أوقات الصلوات، وذكرته لكم في مباحث الجمع وأعيده وأذكره لكم الآن لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض. قلت لكم من يستقرئ نصوص الشرع كتابا وسنة ويفقه الرخص فقها شرعيا صحيحا يعلم أن الأوقات تكون تارة ثلاثة وتارة خمسة، فإن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومعنى كتابا أي فرضا، ومعنى موقوتا أي موقتة. وبناء على هذا الأصل فالمرأة التي تستطيع أن تدرك الظهر والعصر فيصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا، فالحائض التي كان بإمكانها أن تصلي الظهر فجاء عذر فمنعها، فكثير من الفقهاء ألحق العصر بالظهر لأن الوقتين أصبحا في حقها وقتا واحدا، فأوجب عليها حال طهرها أن تقضي الظهر والعصر. ومتى علمت الحائض من نفسها أن الحيض سيأتيها وربما يؤخرها، ربما يمنعها من أن تتمكن من العصر، فيوجب عليها بعض أهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر أن تصلي الظهر والعصر، أي أن تجمع بين الظهر والعصر. فإذا عندنا صورة: امرأة جاءها الحيض في وقت قبل الظهر، قبل التحقق من دخول وقت الظهر، فهذه ليست في ذمتها أن تصلي الظهر. امرأة جاءها الحيض بعد الظهر فتكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر وتمكنت من أداء الظهر، فمتى طهرت يجب عليها أن تصلي ما فاتها. فمن أهل العلم من يوجب عليها الظهر، ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر، وهذا هو الأحوط، والعبادات قائمة على الاحتياط، وهذا الحكم فرع عن أصل وهو الأوقات، متى تكون مشتركة ومتى لا تقبل الشركة. من الأحكام التي يجب على الرجال والنساء أن يعلموها، وأخص من الرجال والنساء الأزواج والزوجات: من المعلوم أن المرأة متى طهرت فيجب على زوجها أن يعتزلها في المحيض، والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وإنما هو المعنى الشرعي، فالاعتزال إنما يكون في عدم الجماع والوطئ والإيلاج، وأما التمتع دون ذلك فقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ووقع خلاف بين أهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها. والمتفق عليه بينهم أن الإيلاج حرام، وأما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون إيلاج، فهذا هو المشروع. ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة، ولا دليل على هذا التحديد. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن المرأة لما تقضي حيضتها، وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق إلى أخذ حاجته منها، فيحرم عليه على قول جماهير أهل العلم وهو الصواب أن يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها والواجب أن تغتسل قبل وطئها، في قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يأمر الله عز وجل الرجال الأزواج أن يعتزلوا الزوجات في المحيض لغاية، وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرن، ثم أوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يقل سبحانه فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وإنما قال فإذا تطهرن. ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حال فراغه من غسله ووضوئه؟ ماذا يقول؟ يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. متى تتطهر المرأة؟ قوله تعالى فإذا تطهرنا فيه وجوب إحداث طهر، وقوله فإذا تطهرنا يختلف عن قوله فإذا طهرنا، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن أي حتى ينقطع حيضهن، ولكن متى يجوز للرجل أن يأتي أهله؟ قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا أحدثن غسلا. فالمرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل لا يجوز لزوجها ولبعلها أن يأتيها بقوله فإذا تطهرن، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن، فعرف الشارع في طهر الحائض إنما هو الغسل وليس الوضوء. ذهب أبو حنيفة من بين سائر إخوانه الفقهاء إلى أصل يقول به بعض الأصوليين وهو الأقل، وهو أقل ما قيل، أقل ما قيل، قالوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أقل ما قيل في إحداث التطهر غسل الفرج، ومنهم من قال الوضوء. والصواب في قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر إنما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في إحداث الوضوء. وعليه فلا يجوز للرجل أن يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها أو انقطاع نفاسها، والواجب على المرأة أن تغتسل قبل الوطء سيطأها وقد أحدثت طهرا. دل حرف التاء في قوله فإذا تطهرنا، حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم. فلو كان الآية، لو كانت الآية فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوطء، أما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض، لا بد من إحداث طهر، ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء وهو أرجح قولي العلماء إلا بالاغتسال. من أخطاء النساء في النفاس أن المرأة النفساء تمكث 40 يوما أو 60 يوما على وجه التمام والكمال. قال المرأة النفساء عدتها حتى تطهر 40، ومن من يقول 60، ومن من يقول 80، والصواب من أقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح أن عدة المرأة النفساء 40 يوما، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما. أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للنفساء 40 يوما أي أعلى حد للنفساء 40 يوما، بخلاف الحيض فإنه على الراجح من أقوال العلماء لا حد لأكثره، والتوقيتات في أكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض النساء تمكث 40 يوما وإن رأت الطهر قبل 40، وهذا خطأ بإجماع أهل العلم. وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما أي على وجه أعلى حد، أعلى ما يمكن أن يبلغ بالمرأة النفاس 40 يوما. لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال، ويجوز لها صيام النافلة، وتجب عليها الصلاة، ويجوز لزوجها أن يطأها. فلا يلزم من النفساء أن تنتظر 40. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 أي أعلى حد تمكث النفساء 40، فبمضي 40 تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض، والدم النازل منها إنما يكون دم استحاضة وليس بدم نفاس. ما بعد 40 تغتسل، وإن بقي الدم نازلة متى انقطع الدم فحصل الجفاف، فتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المشاحات والكدرة والصفرة، فحينئذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت نساء السلف من الصحابيات والتابعيات. كانت الواحدة منهن تحتشي كرسفة أي قطمة حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم، مادة الطهر البيضاء لزجة. وثبت أنهن كن يشعلن القناديل فتضعه الواحدة بين أفخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد أن الطهر لم ينزل. فالواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمشاحات بدأت تظهر والصفرة والكدرة بدأت تبيد، فهذه أمارات بالمرأة في آخر وقت حيضها وفي آخر وقت نفاسها أن الطهر قد دنا منها، أن الطهر قد دنا منها. فالتي تؤمن بالله واليوم الآخر تحرص على صلاتها، والتي تحرص على صلاتها تحرص على أن تفحص طهرها، فلا تصلي في وقت هي فيه حائض أو نفساء، ولا تترك الصلاة في وقت تكون قد طهرت وتظن نفسها أنها ما زالت حائضا أو نفساء. فلا إفراط ولا تفريط، لا جمود ولا جحود، لا غلو ولا جفاء. ولذا الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض ليست حيضا، والصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا. فبعض النساء يغالين في السؤال ويكثرن الإلحاح، هل تصوم أم لا تصوم في رمضان، لأنها تستعظم أن تفطر في نهار رمضان، ولكنها في سائر أيام السنة لا تسأل عن أحكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستحاضة، فقد تصلي وهي ليست على طهارة، وقد تترك الصلاة وهي طاهر. فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة مسلمة مكلفة أن تعلم هذه الأحكام، وإن كانت المرأة لا تعلم هذه الأحكام فالواجب على العلماء البيان في مثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الأحكام إليهن في البيوت، أو الواجب على الأزواج أن يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في أن تقيم حد الله. وإن لم تكن المرأة مطلوبة وإن لم يكن تعليم المرأة هذه الأحكام مطلوبا منك أيها الزوج، وإنما كان المطلوب من أبيها لأن ذلك واجب عليها عند أول بلوغها، فإن قصر أبوها معها فأنت لا تقصر معها، ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار. والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار، ولا يمكن للأبي هذه الأيام أن يفصل هذه الأمور لبناته، فالواجب عليه أن يعلم زوجته لتعلم البنات. فإن لم تتعلم الزوجة هذه الأحكام فإن البنات يقصرن في أوامر الله عز وجل. فهذا البيان واجب على أهل العلم وطلبته، وواجب على الآباء أن يحفظوه، وعلى الأزواج، ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل. إن أخطأ الرجل فأتى زوجته وهي حائض فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه التوبة والاستغفار، ويحرم على المرأة أن تمكن زوجها منها وهي حائض أو نفساء، ويحرم عليها أن تمكن زوجها منها من إتيانها في دبورها، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى رجل أتى امرأته في دورها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من صححه موقوفا على أبي هريرة، ملعون من أتى امرأته في دورها. فأتوا حرثكم أن شئتم، أي في صمام واحد في القبل، في أي حال كنا عليه من جهة القبل أو من جهة الدبر، لكن الإتيان لا يكون إلا في الحرث. ولما قيل لمالك إن أقواما يزعمون أنك تجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، قال: سبحان الله، أليس هؤلاء عرب؟ ألم يقرأوا قول الله: حرثكم؟ فإن الحرث لا يكون إلا في القبل. وإذا كان إتيان المرأة في القبل الذي أحله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس، فالدبر النجاسة المغلظة باقية فيه، فحرمته في كل حين من باب أولى، فيحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دورها. فإن خالف الرجل فأتى امرأته وهي حائض أو نفساء فقد صح، ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا، ومنهم من صححه موقوفا، والموقوف له حكم المرفوع، أنه يجب على من أتى امرأته وهي حائض، يجب عليه أن يتصدق بدينار، وفي بعض الروايات يجب عليه أن يتصدق بنصف دينار. والراجح عند أهل العلم أنه لا تعارض بين هاتين الروايتين، وأن الروايتين محمولتان على حالتين، فمن أتى امرأته في أوج حيضتها فيجب عليه أن يتصدق بدينار، ومن أتى امرأته في آخر حيضتها فالواجب عليه أن يتصدق بنصف دينار. والمراد بالدينار هو دينار الذهب، والزكاة تجب في 20 دينار أو 20 مثقال من الذهب، وقيمة الدينار 4 غرام وربع الغرام، 4 غرام و25% من الغرام، 4 غرام وربع الغرام من الذهب الخالص، من الذهب الخالص، يعني عيار 24، وعيار 24 ليس ذهبا خالصا إنما هو أقرب إلى الذهب الخالص. فإذا أتى الرجل أهله وهي حائض في أوج حيضتها يتصدق بمقدار 4.25 غرام الذهب، عيار 24، ويزيد شيئا قليلا. وإن أتاها في آخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار. ووقع خلاف بين أهل العلم في من أتى امرأته في دبرها، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فالكفارات في الشريعة تجب في من في الأشياء التي في أصلها مشروعة ووقعت المخالفة في وصفها، وأما الشيء الممنوع بأصله فوقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة أم لا، بناء على أصل عندهم، وهو: هل الكفارات جوابر أم زواجر؟ فمن أهل العلم من غلب على الكفارات كونها زواجر، ومن أهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر، فمن قال إن الكفارات زواجر قال من أتى المرأة في دورها فهو من باب أولى أن يدفع الكفارة زجرا له، ومن قال إن الكفارات جوابر قال من أتى المرأة في حيضتها يكون قد أتى مكانا أحله الله له في أصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه، بخلاف الدبر فإن إتيانه ممنوع بأصله، فالكفارة تجبر الوصف ولا تجبر أصل المؤاخذة، فالذي يأتي امرأته في دبرها أتى بشيء عظيم هو أعظم من أن يكفر، وهذا هو الصواب. الذي يحلف اليمين الغموس عليه كفارة، الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة بإجماع، بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد أن يحلف يمينا وهو يعلم أنه كذب، هل عليه كفارة أم لا؟ إن كانت الكفارة زاجرة فاليمين الغموس من باب أولى، وإن كانت جابرة، وإن كانت الكفارة جابرة فاليمين الغموس أعظم من أن يكفر، كالقتل الخطأ والقتل العمد، فالقتل العمد فيه كفارة صيام شهرين متتابعين، قتل الخطأ إجماعا، ولكن وقع خلاف بين أهل العلم هل في القتل العمد كفارة، هل من قتل عمدا عليه أن يصوم شهرين متتابعين أم لا؟ إن كانت الكفارات زواجر فالذي يقتل عمدا من باب أولى أن يزجر، وإذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب فقاتل العمد أتى بذنب أعظم من أن يكفر، وعليه يعلم أن الرجل لما يسأل فيسأل فيقول أتيت امرأتي في دبرها ماذا علي؟ ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك. فهل قولنا لا كفارة عليك يقلل من هذا الذنب؟ الجواب لا، وإنما يعظم ذلك الذنب. وهنا خطأ ينبغي أن يذكر ولا يجوز أن يهمل، ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع عند كثير من الناس أن من أتى امرأته في الدبر فتكون امرأته قد طلقت منه، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني أنها والعياذ بالله تتساهل في عرضها وتكاد أنها لا ترد يد طالب، فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست أنا السبب وإنما السبب زوجي. لماذا السبب زوجك؟ قالت لأن زوجي يأتيني من الدبر وأنا طالق منه، فعشرتي معه حرام، فلا فرق بين أن أعاشره وأن أعاشر غيره. فتساهلت في عرضها لاعتقادها أنها تطلق من زوجها لما أتاها من دبرها، فأصبحت تعتبر جماع زوجها لها كجماع غيره لها، وهكذا يلعب الشيطان بالناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء أن المرأة لو أجبرها زوجها بإتيانها في حيض أو في نفاس أو من دبرها فيجوز لها شرعا أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب من القاضي أن يطلقها لأنها يجبرها على كبيرة من الكبائر. فالأمر ليس بسهل. وإذا قال القائل أنه لا كفارة في مثل هذا الأمر فلا يدل على أن هذا الأمر هين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هو عظيم عند الله عز وجل. ولذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأته حائضا أو في دبرها فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. فإتيان الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء جاء مقرونا مع من أتى كاهنا فصدقه، وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل. هذه بعض الأخطاء التي تتعرض لها النساء وتقع فيها النساء، فيجب عليهن أن يعلمن أحكام الله عز وجل. أكتفي بهذا المقدار وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.